بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك أننا جميعا مستغرقون ليلة نهار وصباح مساء في الأحداث التي تعيشها مصر، بل وكثير من البلاد الإسلامية في هذه الظروف الجديدة. وإن التحليلات السياسية ومتابعة الأخبار والحوار مع الناس بعضهم مع بعض قد يعني استغرقتنا تماما هذه الأحداث، فنحاول أن نلطف هذا الجو بشيء من الذكر الذي يعني ابتعدنا عنه، حلقات الذكر التي حلقات العلم. فنجتهد أن يكون يوم السبت على الأقل في هذه الفترة نعود لمدرسة كتاب موسوعة التوبة، على أن نعطي الأحد والخميس إن شاء الله يعني موضعا يعني للتعامل مع الأحداث الراهنة والقضايا التي تفرض نفسها بحكم هذه الظروف يعني الجديدة. فنقتبس اليوم من هذا الكتاب المبارك موسوعة التوبة في الإسلام هذا الفصل المتعلق بفضائل أو مكانة التوبة وفضلها في الإسلام. هذا الموضوع في الحقيقة يعني يختص بأن التوبة هي وظيفة العمر، يعني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست كسائر العبادات، لأن لكل عبادة وقتا محددا. مثلا الصلاة هناك أوقات بتجب فيها الصلاة، هناك أوقات تستحب، هناك أوقات ينهى فيها عن الصلاة، أوقات النهي. الصيام الفريضة ليس إلا في رمضان، واضح، ومع ذلك نافلة. الحج لا يتم إلا في وقت معين وهو أشهر الحج، وهكذا. الزكاة نفس الشيء، لابد أن يحول عليها الحول الهجري، وفي غير ذلك لا تجب. أما التوبة فهي العبادة الوحيدة التي يعتبر كل لحظة في العمر ظرفا لها، يعني يطلب من العبد أن يتوب في كل نفس يتنفسه، فلا توجد أي ظروف توقف أو تعطل وجوب التوبة. فالتوبة وظيفة متجددة، وهي وظيفة العمر، مخاطب بها جميع الناس، المسلم والكافر، البر والفاجر، السني والمبتدع، كل الناس مطالبون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل نفس، في كل نفس. فهي وظيفة ينبغي ألا ينفك عنها إنسان يعني أبدا. وقد جعل الإسلام للتوبة المكانة العظمى والمنزلة الأسمى، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى إليها فقد حظي بالخير كله. وعلى رأس وقمة هذا الخير محبة الله سبحانه وتعالى للتائب ورضوانه ومغفرته، ومن أعرض عن التوبة فقد حرم نفسه من أعظم خير معروض عليه وأحسن فرصة مقدمة إليه، وليس وراء حرمان نفسه منها إلا الهلاك والخسران. فما ظنك بوظيفة وبعمل وبعبادة تنقل المرأة من صف أولياء الشيطان إلى صف أولياء الرحمن، تنقلك من سخط الله وغضبه إلى رضوانه وعفوه ومحبته، ومن استحقاق للعقوبة عدلا على أفعال فعلها إلى ترك معاقبته من جهة، ومعاملته بالمحبة والرحمة من جهة أخرى فضلا وإحسانا، ومن حال المخلصين إلى حال الأبرار أصحاب اليمين. التوبة تنقل العبد من خسارة الأبد إلى ربح الأبد، ومن استحقاق نيران الجحيم إلى الفوز بجنات النعيم. فالسعيد من عرفها ومارسها واستدامها حتى ساعة فراق الدنيا. أما فضائل التوبة المستقاة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة فيجملها المصنف في أولا ذكر الدلائل على فضل التوبة وعظيم مكانتها وثمراتها في الإسلام. أول ما يدل على مكانة التوبة وعظم قدرها أن للتوبة صلة وارتباطا وثيقا جدا بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا. فالله عز وجل أضفى على التوبة شرف ارتباطها بأسمائه الحسنى على سبيل بيان رحمته ومنته وفضله وإحسانه، وعلى سبيل ثنائه على نفسه جل وعلا. فحينما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه يقبل التوبة عن عباده ويرحمهم، ذكر وربط قبول التوبة والرحمة باسمين من أسمائه الحسنى، وهي قوله تعالى إنه التواب الرحيم. فالتوبة لها التصاق شديد جدا بأسماء الله وصفاته، ولا شك أن شيء أن يكون مرتبطا بأسماء الله سينال أو سيكون يعني في أعظم الشرف والعلو والسمو. فحينما أخبر أنه يقبل التوبة عن عباده علل ذلك بقوله إنه هو التواب الرحيم، وأيضا بيّن أنه بالتوبة يعفو عنهم ويغفر ذنوبهم. لماذا؟ لأنه هو العفو الغفور. وأيضا بالتوبة يحبهم لأنه هو الغفور الودود. قال البخاري في تفسير هذا الاسم العظيم الودود، قال الحبيب الذي يتودد إلى العباد ويتحبب إليهم. فتأمل كلمة الودود وكيف فسرها البخاري بأنها الحبيب. ولهذا ترى أن القرآن الكريم كلما أرشد إلى التوبة والاستغفار ذكر معها هذه الأسماء الحسنى على سبيل المنة وعلى سبيل الثناء على نفسه عز وجل، وكفى بذلك للتوبة شرفا ومكانة. قال عز وجل في توبة آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لأن توبة الله على العبد تسبق توبته إلى ربه، فالتوفيق إلى التوبة ليس لك يد فيه، وإنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فسبقت توبته توبتهم، فهي محض توفيق وفضل وتيسير للخير من الله سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فالله هو الذي لقنه هذه الدعوات كي يستجيب له حين يسأله بها. ثم قال إنه هو التواب الرحيم، فأثنى على نفسه بهاتين الصفتين العظيمتين، وأخبر عن منته وفضله وإحسانه. وقال أيضا عز وجل في سياق الترغيب في التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فذكر التوبة والاستغفار وربطهما بهاتين الصفتين العظيمتين، ممتنا على عباده ومبينا فضله وكرمه وإحسانه، ومثنيا على نفسه بهما والله غفور رحيم. قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى والله غفور رحيم، قال هذا تذييل. تذييل يعني أنه جاء في آخر الآية تذييل بثناء على الله بأنه يغفر لمن تاب واستغفر ما سلف منه لأنه غفور رحيم. وهذه من أمثلة المبالغة، صيغة مبالغة يدلان على شدة الغفران وشدة الرحمة. وأيضا جاء في تفسير قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول ووقع الخبر بوصف الله بصيغة المبالغة في قوله إن ربك من بعدها لا لغفور رحيم، وهو كناية عن غفرانه لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين. وأخبر سبحانه عن تفرده وحده بذلك، أن صفة المغفرة والتوبة لا يملكها أحد إطلاقا إلا الله عز وجل، في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد أبدا يغفر الذنوب ويزيل عقوباتها أحد سوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو وحده الغفور الرحيم. وقال تعالى حكاية عن شعيب إذ يقول لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال جل وعز حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في دعائهما ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جاء أمثال ذلك في القرآن كثير، وكلها تريك شرف التوبة ومنزلتها لارتباطها بهذه الأسماء الحسنى والصفات العظمى واستدعائها لآثارها ومقتضاها. ولا شك أن الرحمة أحب إلى الله من العدل، فالعقوبة على الذنوب هي من مظاهر الحكمة والعدل، وهي صف من الصفات الحسنى لله سبحانه وتعالى. لكن أيضا الرحمة والمغفرة من صفات الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى ليطمعنا في عفوه وليحمينا من اليأس والقنوط من رحمته بين لنا أنه وإن كان هو الحكم العدل الذي من حكمته أن يعاقب من أساء، إلا أن صفة الرحمة تغلب صفة الغضب، كما قال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا، لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا متفق عليه، إن رحمتي تغلب غضبي، قال القرطبي أي تسبقه وتزيد عليه، حتى يتعلق العباد بصفة الرحمة وإن استحقوا صفة العدل. ولذلك يدعو الصالحون كثيرا اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك، لأنه إذا عاقبك فقطعا الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فلن يعذب الله أحدا إلا بالعدل والحكمة. لكن مع ذلك علمنا ورغبنا أن نتشبث برحمته، ونحن على يقين من أن رحمته تغلب غضبه. فلنلاحظ أن الأسماء والصفات التي تستدعي التوبة آثارها تدور كلها حول رحمة الله بعباده التائبين والثناء على نفسه بهذه الأسماء الحسنى والصفات العظمى. والتوبة مرتبطة بهذه الأسماء، والتوبة أيضا تستدعي آثار هذه الأسماء، فمن هنا تكتسب التوبة شرفها ومنزلتها. وجلي أن هذا الارتباط والتلازم الدائم بين التوبة وبين الأسماء والصفات التي بها أثنى الله عز وجل على نفسه وبها بين فضله وكرمه وإحسانه ورحمته يسبغ على التوبة شرفا أكبر ويحلها مكانة عظمى. إذن التوبة لها ارتباط وثيق بأسماء الله وصفاته، والتوبة تستدعي آثار الأسماء والصفات، تستدعيها، لأن أثر التواب أن يتوب على من تاب إليه، وأثر الرحمة أن يرحم من أناب إليه، وهكذا. فالتوبة تستدعي آثار الأسماء الحسنى، فيكفي التوبة شرفا. ومن التوفيق أن المصنف هنا ذكر هذا في أول فضائل التوبة وأول ما يدل على علو مكانتها، وهو إيه؟ ارتباطها بأسماء الله وصفاته مما يزيدها شرفا ويعني رفعة. ثانيا مما يدل على عظيم منزلة التوبة وفضلها وأهميتها كثرة الآيات القرآنية الشريفة الواردة بشأن التوبة، كآيات كثيرة جدا كلها في التوبة تحث عليها وترشد إليها وترغب فيها وتبين ثمرتها. وقد استمر نزول تلك الآيات طيلة فترة الرسالة، شأنها في ذلك شأن آيات العقيدة التي استمر نزولها طيلة عهد الرسالة لأهميتها وضرورتها لبني آدم، حتى لقد جاء ذكر التوبة والإنابة والأوبة أي الرجوع إلى الله في أكثر من 100 موضع في القرآن الكريم، وجاء ذكر الاستغفار والدعوة إليه وبيان ثمرته في أكثر من 120 موضعا، وهذا يدلك على منزلة عظمى للتوبة والاستغفار واهتمام عظيم بهما. والآيات الواردة في التي ورد فيها ذكر التوبة مخاطب بها مختلف أصناف البشر، يعني التوبة موجهة لجميع الخلق لا تستثني أحدا. هناك آيات يعني خوطب بها اليهود ليدعوا إلى التوبة، آيات خوطب بها النصارى والمشركون والمنافقون، وجميع الناس ندبوا وحرروا على التوبة. فلا غنى لأحد من بني آدم عن التوبة، تخاطب الكافر ليتوب من كفره ويسلم، وتخاطب صاحب الكبائر ليتوب من ذنوبه، وتخاطب المؤمن ليتوب توبة نصوحا. فلا يوجد في البشر من لم يخاطب بضرورة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا مما يدل على أهمية التوبة ومكانتها تنصيبها سببا كبيرا لحصول النعم ودفع النقم. فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ربط بالتوبة سنتين عظيمتين من سننه، فجعل التوبة والاستغفار سببا لحصول نعمه وفضله وإحسانه في الدنيا إضافة إلى الآخرة، وجعل ترك التوبة من الذنوب والاستغفار منها سببا لنزول المصائب والبلاء والعذاب في الدنيا إضافة إلى الآخرة. هاتان سنتان عظيمتان من سنن الله سبحانه وتعالى يجري عليهما تعامل رب العباد مع العباد أفرادا وجماعات، حري ببني آدم التنبه إليهما. تأمل هذه الآيات وانظر فيها هاتين السنتين. ففيما يتعلق بتسبب التوبة والاستغفار في نعمة الله وفضله وحصول الخير للمؤمن التائب أو المجتمع الذي تكثر فيه التوبة والإنابة إلى الله والاستغفار، تأمل قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، طبعا ده جواب الإيه؟ الأمر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما هي العاقبة؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وإن تولوا عن التوبة، دي السنة الثانية بقى أو الأخرى، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال تعالى حكاية عن نوح يخاطب قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى حكاية عن هود نبي قوم عاد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى حكاية عن صالح نبي قوم ثمود عليه السلام يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال عز وجل مخاطبا هذه الأمة أو يعني أخبر عن هذه الأمة وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا الاستغفار يدفع العذاب والبلاء عن المسلمين. وقال سبحانه وتعالى مبينا هذه السنة المضطردة العامة في كل البشر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه سنته سبحانه في من تاب واستغفر وآمن وعمل صالحا. جاء في شرح صحيح البخاري أن رجلا أتى الحسن البصري رحمه الله فشكى إليه الجذوبة، يعني جذوبة أرضه، قلة الماء، الجفاف الأرض. فقال له الحسن: استغفر الله. وأتاه آخر فشكى إليه الفقر، فقال له الحسن: استغفر الله. وأتاه آخر فقال: ادعو الله لي أن يرزقني ابنا، فقال: استغفر الله. وأتاه آخر فشكى إليه جفاف بساتينه، فقال له: استغفر الله. فقيل له: أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ يعني كيف تصف دواء واحدا لأمراض كثيرة مختلفة؟ أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فقال رحمه الله: ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيئا، هذا ليس من كيسي، ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيئا، إنما اعتبرت فيه قول الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني حتى اللي سأل البنين، الآية تلفت نظرنا إلا من يريد ذرية أيضا بالاستغفار يطلب الذرية، إلا من يريد الماء الذي هو رحمة يستغفر، الذي يريد كل شيء يسأل الله سبحانه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. في الجانب المقابل تريك آيات الكتاب العزيز أن ارتكاب الذنوب والمعاصي مع ترك التوبة والاستغفار يتسبب في حجب نعم الله وفضله واستنزال غضبه ونقمه أو حصول المصائب. فقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن تلك الأمم التي دعاها أنبياؤها إلى الإيمان وإلى التوبة والاستغفار، فأبوا إلا ارتكاب الذنوب والمعاصي تاركين ما دعاهم إليه أنبياؤهم. فحكى القرآن ما أصاب كل أمة منهم من حجب نعم الله ونزول العذاب في قصصهم الواردة في القرآن بالتفصيل، ولخص ذلك في آية واحدة فقال تعالى يصف ما أصابهم جميعا، قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقال عز وجل أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأخبر سبحانه عن السنة المضطردة والقاعدة الكلية فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وخاطب عز وجل هذه الأمة المرحومة فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال القرطبي: قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. وقال تعالى أيضا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فجعل سبب المصائب الذنوب، وإن كان من رحمة الله تعالى أنه جعل المصائب بالنسبة للمؤمنين كفارات للذنوب. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما عن سيئات تقدمت لكم. ثم نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية عن الحسن البصري قال لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود أو اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وذكر ابن كثير في كون ذلك كفارة قوله ما من شيء يصيب المؤمن في جسده فيؤذيه إلا كفر الله به من سيئاته. وذكر أيضا حديث أبي جحيفة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال فسألناه فتلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وطبعا هذه الآية هل يعرف أحد خصيصة لهذه الآية؟ هذه الآية من مما قيل فيه إيه؟ إنها إيه؟ إنها أرجى آيات في القرآن. ده بحث مستقل في خلاف كبير بين العلماء وكل قول له وجه واعتبار. فالعلماء عموما مختلفون فيما هي أرجى آية في القرآن، يعني ما هي أعظم آية في القرآن تطمع العصاة في رحمة الله عز وجل أكثر من غيرها، تفتح لهم باب الرجاء على مصراعيه، ما هي أكثر آية؟ فده خلاف طويل. لكن الذي نذكره هنا أن إحدى الآيات التي رشحت لتكون أرجى آية في القرآن هذه الآية في سورة الشورى، لأن علي بن أبي طالب هنا قال ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال فسألناه فتلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي رضي الله عنه ما عاقب الله تعالى به في الدنيا فإنه أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة، وما عفى الله عنه في الدنيا فإنه أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. ومن هنا رشحت هذه الآية تكون أرجى آيات في القرآن الكريم، لأن الإنسان ما بين واحد من اثنين، يا إما مصيبة يصاب بها في الدنيا فهي تكفر عنه من سيئته إيه في الدنيا، ما الذي يبقى؟ العفو. يعني الذنوب قسما، قسم يعفو الله عنه منة وتكرمة، وقسم آخر يعاقبك عليه في الدنيا بالإيه؟ بالمصائب. ما عاقب الله تعالى به في الدنيا، لو أن الذنوب في الدنيا تعاقب عليه هنا في الدنيا فهذه نفس هذه الذنوب الله عز وجل أحلم من أن يثني عليك العقوبة، بحيث إذا ما عاقبك في الدنيا يبقى مش هعاقبك عليها إيه في الآخرة ما دام العقوبة تقدمت في الدنيا. طيب القسم الثاني ويعفو عن كثير، ويعفو عن إيه؟ كثير. فما عفى الله عنه في الدنيا فالله عز وجل أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. فمن ثم عدت هذه الآية عند بعض العلماء أرجى آية في القرآن الكريم. وقال صاحب الظلال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت أذاه، ولكن لا يؤاخذه بكل ما يقترف. يعني مش كل ذنب يعاقب عليه الإنسان، لا، من الذنوب ما يعاقب عليه بالمصائب، ولكن الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه لا يعاقب الإنسان على كل ما اقترف. لماذا؟ لأنه يعفو عن كثير رحمة منه وسماحة. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فما سلط على العبد ما يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه، تذكرون الآية الكريمة إيه؟ أحصاه الله ونسوه. رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. لأن ممكن أشياء يرتكبها الإنسان وهي الذنوب وهو لا يعلمها. يقول فما سلط على العبد ما يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره. وفي الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب. ولقي بعض السلف رجل فأغلظ عليه ونال منه، فقال له قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه، فقال له ما صنعت؟ فقال تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. تبت من إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. وطبعا السلف كانوا يقولون ذلك لأنه عارف من أين أتي لقلة ذنوبهم، فكان بيربط على طول بين الذنب وبين العقوبة، واضح؟ فذلك هذا عرف في شيء معين هو الذي أجلب له هذه العقوبة، أن سلط عليه هذا الرجل يؤذيه. فقال له قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليه. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه، فقال له ما صنعت؟ فقال تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. الفضيلة الرابعة من فضائل التوبة اختيار الله لها وصفا للمصطفين من عباده. حينما مدح الله العباد الذين اصطفاهم واختارهم واجتباهم وفضلهم على غيرهم، جعل أن من صفاتهم التي استحقوا بها هذا الاختيار والاصطفاء صفة أنهم كانوا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أنه مدح المكثرين من التوبة بقوله نعمة العبد أو نعمة العباد، فقال سبحانه وتعالى عن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. والعبد الأواب هو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. فقوله تعالى إنه أواب تعليل للثناء عليه بنعم العبد. يعني لماذا هو نعم العبد؟ لأنه أواب. وهذا مبالغة في الأيب، أي أنه كثير الأوب، أي الرجوع إلى الله تعالى، بقرينة أنه مادحه. والمراد من الأوب إلى الله الأوب إلى أمره ونهيه، أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكر فآب، أي فتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأثنى الله سبحانه وتعالى أيضا على أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال نعم العبد إنه أواب. قال سفيان أثنى الله على عبدين أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحدا، فقال لأيوب ولسليمان نعم العبد إنه أواب. طبعا أيوب لأنه إن وجدناه صابرا فأثنى عليه في الصبر، أما سليمان عليه السلام فلأنه أنعم عليه فشكر لله هذه النعم. يقول سفيان أثنى الله على عبدين أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحدا، فقال لأيوب ولسليمان نعم العبد إنه أواب. وكان الثناء عليهما متماثلا لاستوائهما في الأوبة، لأن ده أواب وهذا أيضا إيه أواب، فاستوى في صفة الإيه الأوبة وهي التوبة. وإن اختلفت الدواعي فهذا شكر النعم وهذا صبر على الابتلاء. ومرجع هذا الثناء الإلهي على العبد التائب المنيب الأواب إلى الله تعالى ووصفه بنعم العبد، لم يرد هذا التعبير في القرآن إلا في موضع العبد الموصوف بأنه أواب. يعني لا يوجد في القرآن موضع آخر قال الله سبحانه وتعالى فيه نعم العبد إلا في هذا الموضع الذي ربطه بصفة الإيه التوبة، إنه أواب وهو التائب الكثير الرجوع إلى الله تعالى. مرجع هذا الثناء الإلهي إلى أن حال العبد وهو تائب يستغفر ربه منيبا إليه هي حالة عبودية خالصة صادقة تتضمن الافتقار التام، افتقار العبد لربه وخضوعه له، وأنه لا نجاة له إلا بغفرانه وعفوه ورحمته. وهذا الافتقار والخضوع والتذلل هو جوهر العبادة الحقة من العبد لربه جل جلاله، وهي من أحسن حالات العبد بين يدي ربه، إذ يعرف للربوبية قدر استطاعته حقها من الغنى والعز والتفرد بالمشيئة والتفرد بالقدرة على العفو والمغفرة، ويعرف لعبوديته لله حقيقتها من الافتقار التام والاحتياج الدائم، فينشأ عن ذلك لجوء العبد إلى ربه لجوءا تاما خالصا مخلصا، لجوء من لا نجاة له من عقاب ربه إلا إليه لغفران ذنبه، فيدعوه متضرعا مبتهلا محبا راجيا وجلا. فما أعظمه من تضرع وابتهال حين يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا هو سيد الاستغفار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فما ظنك برحمة الله بعبد تائب أو تائبة يبتهل الله في توبته ويعتذر إليه عن معصيته مقرا ومعترفا بالتقصير، نادما أشد الندم على ما جرى من تفريط بواجب أو اقتحام حد من حدود الله أو ذنب، فيجلس بين يدي ربه بانكسار خاطر وقلب مجروح، قلب كثير كسرته وجرحته الذنوب وأرقه الندم على الذنب أو الندم على ما فات من العمر وضاع في غضب الله وسخطه، ثم ناب إلى الله ورجع بعد الشرود وقد انكسر بين يديه وسالت دموعه على خديه يرجو رحمة ربه وغفران ذنبه، ويناجيه وهو السميع لمناجاته العليم بخطرات قلبه وهمسات شفاهه، يدعوه أن يقيل عثرته ويغفر ذلته ويرحم دمعته ويقبل عودته فيدخله في الصالحين ويلحقه بالمتقين. أيضا مما يدل على مكانة التوبة أن التوبة تستدعي محبة الله للعبد التائب، من تاب إلى الله فإنه ينال محبة الله يصبح حبيبا إلى الله سبحانه وتعالى، فقد ذكر الله تعالى العباد الذين خصهم بمحبته في جملة آيات في القرآن، وجعل الملازمين للتوبة المكثرين منها من هؤلاء المخصوصين بالمحبة، لأن العبرة ليس بأنك تحب الله لأن هذا شيء طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى يحب لوجهين من وجهين: أولا لذاته وصفاته عز وجل، فإن ذات الله وصفاته في حد ذاتها مما يستجلب محبة العبد لله سبحانه وتعالى لاتصافه بهذه الأسماء والصفات، ثم بالنظر إلى النعم التي ينعم الله بها على العباد، فهذا أيضا لأن القلب مفتور على محبة من يحسن إليه، فالله الذي أوجدك من العدم واصطفاك بالنعم وكذا وكذا من هذه النعم طبيعي جدا أنك أيضا أنت تحب الله، لكن الشأن في أن يحبك الله، ولذلك قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تنالون ما هو أعظم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم، هذا هو الشأن. فذكر سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين وأنه يحب المحسنين وأنه يحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المقسطين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتوكلين. وقال عز وجل إن الله يحب التوابين. فدل ذلك على أن التوبة تجلب محبة الله للعبد فتجعله محبوبا عنده. أيضا هذه الصفات المذكورة التي أيضا تستجلب صفة محبة الله لأصحابها، هم لا يكونون على تلك الصفات إلا بقاسم مشترك، يعني المتقين والصابرين والمتطهرين والمحسنين والمقسطين والمتوكلين، كل هؤلاء لابد من قاسم مشترك بين هذه الصفات، والقاسم المشترك مع كل هذا هو إيه؟ استدامة التوبة. فكانت التوبة داخلة في صفاتهم أيضا زيادة على ذكرها مستقلة سببا لمحبة الله لعبده على وجه الخصوص. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد التواب، التواب يعني المكثر من التوبة، لأن للتوبة الخالصة النصوح مقاما عظيما عند الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة، وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله. ولم يذكر تخريجا الحديث للأسف الشديد، في تقصير في حد تخريج الأحاديث وتحقيقها. الوجه السادس أن الله سبحانه وتعالى شرف التوبة بأنه هو الذي علم آدم كيف يتوب وما هي الكلمات التي يتوب بها. فيقول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم بعد أن وفقه للتوبة جعل هذه التوبة سببا لاصطفاء الله إياه. يقول الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه يعني في اصطفاء أولا، فتاب عليه وهدى. وكان من دعاء آدم وزوجه كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي أشار إليها بقوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ فسرها قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من خصائص التوبة ومكانتها وشرفها أن التوبة مختصة باستدعاء الفرح الإلهي. فالتوبة بالذات اختصها الله سبحانه وتعالى من بين سائر العبادات بتعبير الفرح، أي فرح الله بتوبة عبده. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه المسعود والبراء بن عازب والنعمان بن بشير وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لله أشد فرحا، يعني حينما نتخيل هذه الصورة التي يخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، رجل كان على الجمل أو الدبة في أرض فلافي صحراء قاحلة فانفلتت منه، هروت منه وشردت وضلت، وكان يعني ممكن انفلت بس سابت له المياه والطعام والشراب، يبقى ممكن برضو في أمل في النجاة إنه معاه الزاد، لكن دي كان عليها الطعام والشراب وكل ما يبقيه حيا وإيه وتاهت في الصحراء. فظل يبحث فأعيته الحيل ولم يستطع إطلاقا أن يعثر عليها. فماذا فعل؟ أتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، كأنه إيه؟ جلس ينتظر الموت في هذه الصحراء المحشة، الحر الشديد والعطش والجوع، فانتظر جلس حتى ينتظر يعني الموت. فبين هو مستلق في ظلال هذه الشجرة يفتح عينيه إذا به أمامه الناقة فجأة عليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها. طيب ما كيف تصور فرح مثل هذا الرجل؟ كيف يكون فرحه؟ فكان فرحه شديدا حتى غلب على يعني تحكمه في الكلمات التي يقولها، ذهل عن ما ينبغي أن يقوله، فبدل أن يقول اللهم أنت يعني إيه ربي وأنا عبدك استحضار لهذه النعمة، أخطأ فقال اللهم إيه، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال إيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا مما يعفى عنه لأنه سبق لسان من شدة الذهول والفرحة، أخطأ من شدة الفرح. فتأمل كيف يكون فرح هذا الرجل حينما يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون موقنا ويحس بهذا اليقين أن الله سبحانه وتعالى يفرح به وبتوبته ويحبه أكثر، مش مثل دي أكثر من فرحة هذا الرجل حينما فوجئ بدبته تعود إليه بأسباب الحياة. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم إن رجل خرج بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلح فأضلها فخرج في طلبها حتى أدركه الموت ولم يجدها، قال أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه، فأتى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه. طبعا هذا الفرح فرح إلهي يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، يدل على أن الله يحب التوبة ويدل على حصول محبة العبد لربه عز وجل أو محبة الرب لعبده بسبب التوبة. لا شك أن التعبير لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم إلى آخر، فكلمة لله أشد فرحا فيه إغراء بالتوبة وإشادة بها وبفضلها وترغيب عظيم فيها، كما أن ذلك يقطع الطريق على أي شعور باليأس أو القنوط من رحمته تبارك وتعالى. وموقف الإسلام حقيقة من الذنوب موقف يستدعي العجب، العجب الشديد من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. في الإسلام موقف فريد وعجيب جدا، يدل على أن هذا يجب أن يكون هو دين الحق لا دين سواه إطلاقا، خاصة لو عقدنا مقارنة في قضية الذنوب وإيه الحل مع الذنوب وما الذي ألحد فيه النصارى والذي ألحد فيه اليهود وغيرهم في باب التوبة. فحينما يقع الإنسان في ذنب يسد الله سبحانه وتعالى عليه جميع الأبواب ولا يبقى غير باب الرحمة. يعني الحل إنه لما يذنب ينتحر ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الاتجاه لمخرج الانتحار يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما تخافش ربنا رحيم، لأن النفس هذه ليست ملكا لك، هذه عارية وديعة من عند الله في جسدك، لست تملك الحق في التصرف فيها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ثم يرهب العبد من الانتحار بأنه سوف يبقى يعذب بما قتل نفسه به إلى آخره. طيب ييأس من رحمة الله، فالشريعة الشريفة تخبره بأن اليأس من رحمة الله كفر، إنه لا ييأس من روح الله يعني من فرج الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس من رحمة الله الإسلام ينظر إلى أنك تشتم الله، اللي ييأس من رحمة ربنا كفر. لماذا؟ أنه يسب الله. لماذا؟ لأن معنى ذلك، معنى هذا اليأس أنك والعياذ بالله يعني تزيل أو تعتقد زوال صفة الرحمة والتوبة وهي ذلك من صفات الجمال والجلال من الله سبحانه وتعالى. فأنت تلحد في صفات الله وتسيء الظن بالله، فحينما تقنط وتيأس من رحمة الله هذا يساوي الكفر. تعرفون هذا من أسباب الكفر، القنوط من رحمة الله. انظر للتعبير الحصر هنا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا فيه شتم لله، ومن يسب الله سبحانه وتعالى فإنه كافر. فإذا هذا أيضا مغلق، مغلق هذا الباب اللي هو باب اليأس والقنوط من رحمة الله. طيب ينفع باب التمادي في المعاصي؟ حتى هذا الباب مسدود. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يوجب عليك التوبة في كل لحظة في كل نفس، وبالذات بعد ارتكاب الذنب. طيب نتوب بس نأجل التوبة شوية. يرد عليك العلماء ومستدلين طبعا بالآيات والأحاديث بأن تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، فلا بد أن تكون التوبة على الفور غير قابلة للتأجيل. طيب الذنوب اللي فاتت يضمن لك أنه يكفرها عنك، مش كده وبس، ده ممكن لو التوبة صادقة نفس هذه الذنوب في الميزان يوم القيامة تفاجأ بأنها تحولت إلى حسنات. فإنك هناك يعني أناسا يأتون يوم القيامة لا يود أحدكم يوم القيامة أن لو استكثر من الذنوب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة معينة حيقول يا ريتني كنت كثرت الذنوب شوية في الدنيا. إيه اللحظة دي؟ مش معناها الإنسان يتمادى، لكن ده أن توبته كانت غاية في الصدق. فإيه اللحظة دي؟ اللحظة دي ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يفاجئه يوم القيامة بأن الذنوب بتتحول وهي بتتوزن أعمال إلى حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ساعتها بس يقول إيه؟ يا ريتني كنت إيه؟ أكثرت من الذنوب عشان تبقى تكثر الحسنات الآن. فانظر إلى ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فيسد عليك جميع الأبواب. لا يحل لك أن تنتحر، لا يحل لك أن تيأس من روح الله لأن هذا كفر، لا يحل لك التمادي في الذنوب لأنه يستجلب لك مزيدا من العقوبات والبلاء. يوجب عليك التوبة ثم يوجبها عليك على الفور، على الفور. لابد التوبة تكون فورية ولا وغير قابلة لإيه؟ للتسويف. فيعني الحقيقة موقف الإسلام من قضية الذنوب موقف في غاية الروعة، بخلاف الشياطين الإنس الذين لهم نظرة سيئة جدا في موضوع الذنوب، بحيث أن بعضهم يوقع أن الحل تلاقي واحد مثلا يفعل أشياء موبقات كبيرة جدا، تيجي تكلمه يتفلسف بكلمتين يتعلمهم بقى من الجماعة النفسويين، ويقول لك أنا متصالح مع نفسي، وبيحسب نفسه أنه كده إنسان فاهم كويس قوي الدنيا ورجل عبقري فيلسوف. يقول لك أنا متصالح مع نفسي. وهو متصالح مع نفسك أنت بتخدع نفسك. متصالح يعني بتعمل تطبيع مع المعاصي، يعني تستحل الحرام، وده كفر. يعني ممكن إنسان ما يعملش المعصية لكنه يستحلها بقبل يعتقدها حلالا فيكفر ويخرج من الملة، واضح؟ واللي بيعملها وهو معتقد أنه ذنب هذا يكون أقل خطرا لأنه مجرد عاص يتبع هواه ما يكفرش، لكن اللي بيستحلها حتى لو ما عملهاش، زي واحد لا أشرب الخمر لكنه يقول الخمر حلال وينكر تحريمها، فهذا كافر، بخلاف المدمن الذي يشرب وهو إيه؟ يشعر بالذنب ويستغفر ويريد أن يتوب فيغلبه هواه، فهذا عاص وليس كافرا، واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يستحل بقلبه. فعملية أن بعض الناس يقول أنه بيتصالح متصالح مع نفسه ده خداع، بيتفلسفه في الكلام عشان يبرر التمادي في المعاصي، وهو في الآخر كده كده يعني يبوء بالعاقبة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ودي نقطة مهمة جدا، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. تكيد من؟ أنت تكيد نفسك في النهاية. فتأملوا هذا الجزء من الحديث أنه في غاية الأهمية. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ينفع نفسه، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فكل من يتصدى لشرع الله سبحانه وتعالى أو يشوه الدعوة إلى الله عز وجل أو يزين للناس المخالفات الشرعية أو ينتهج طريقا غير طريق الإسلام فهو لن يضر الله شيئا، هو لن يضر إلا نفسه. فليختر كل إنسان نفسه ما شاء. يقول والتعبير بالفرح الإلهي بتوبة العبد فيه من الإغراء بالتوبة والإشادة بها وبفضلها والترغيب فيها الشيء العظيم، كما أن ذلك يقطع الطريق على أي شعور باليأس أو القنوط من رحمته تعالى، فإن العبد وقد أسرف على نفسه في المعصية والشرود قد تحمله حاله على الإحساس بأنه قد صار منبوذا عن طريق الصلاح والصالحين، وتحمله على عدم الجرأة على العودة والرجوع إلى الله بعد الذي فعله من العصيان، ظانا أن الله لا يقبله ولا يقبل عليه، وأن لا طريق له إلى الله بعد ما عصاه، وأن الطريق قد أغلق بوجهه، وأن الغضب قد حل عليه، فيغرق في بحر اليأس والقنوط، وقد يلقي بنفسه بعد ذلك في التهلكة، فيستكثر من الذنوب ما دام لا طريق له لإرضاء ربه. وأعظم ما يدفع هذه المشاعر القانطة والحالة اليائسة عن المذنب أن يفهم يقينا أن رحمة الله تتسع له أعظم اتساع، ورحمتي وسعت كل شيء، وأن عفوه ومغفرته قريبة منه، وأن الرحمن الرحيم ليس يقبله فقط إذا تاب، وليس يقبل عليه فقط إذا تاب، وليس يحبه فقط إذا تاب، بل الأمر أعظم من ذلك كله. فالله سبحانه وتعالى يقبله ويقبل عليه ويحبه ويفرح به إذا تاب. فتأمل كلمة لله أشد فرحا، يفرح بتوبته، وليس بعد هذا الإغراء والترغيب مزيد. فمن ذا يعي هذا ويفهمه ثم يبقى قاعدا ولا يسارع ولا يسابق. والفرصة أمامه أعظم من أن يحيط بها الوصف، أن يتوب فيفرح الله بتوبته. فإذا تأملت هذه العبارة الرائعة الجميلة أن الله يفرح بتوبته، تخيل هذا المعنى، الله يفرح بتوبته، يعني ثم يعتصم بالله بقية عمره الذي يفصل فيه بانتهاء أجله في أي لحظة من ليل أو نهار. يقول تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من فضائل التوبة ومكانتها اختصاص التوبة بتبديل السيئات إلى حسنات، لا يوجد شيء يحول السيئات إلى حسنات سوى التوبة، وهذه الخصيصة لم توجد في الإسلام في عمل آخر سوى التوبة. فجميع الأعمال الصالحة أثرها، كل الأعمال الصالحة أثرها إيه؟ إن كفت عند الميزان، إن كفت الحسنات ترجو على كفة السيئات يوم القيامة، فهي بالمقصة، أو يكون أثر الحسنات محو إيه؟ السيئات، يعني الحسنات فائدتها إيه؟ إما أنها ترجح الكفة، كفة الحسنات على كفة السيئات، أو تمحو أثر السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إلا التوبة، إلا التوبة. فالتوبة الصادقة لا يقتصر أثرها على محو السيئات من أصلها، بل يعني يتجاوز ذلك إلى إيه؟ أن توضع حسنات مكانها، يعني نفس السيئات تبدل إلى حسنات، فهذا ليس من شأن أي عبادة أخرى غير عبادة الإيه؟ التوبة. يقول الله تعالى عن التائبين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا شيء عظيم جدا تفعله التوبة النصوح، وهو من أعظم البشارة للتائبين، يعني ما فيش تبشير للتائبين أعظم من هذا التبشير، أن التوبة إذا كانت صادقة فالله ليس فقط يعني يمحو عنه السيئات، لكنه يحول السيئات إلى حسنات في ميزان حسناته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، يعني واحد يوم القيامة تعرض عليه صغار الذنوب، انظر فعلت كذا يوم كذا ويوم كذا فعلت كذا، ها فيؤتى بصغار الذنوب وهو بقى خايف يجي الوقت وإيه الحساب يجي بقى في الحاجات الكبيرة. فهو قاعد خايف جدا وبتذكر عليه السيئات، وهو مشفق من كبارها أن تظهر. فيقول الله له سبحان الله على كرم الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب جدا. تأملوا هذا الحديث الذي يذكره شيخ الإسلام، ثبت في الصحيح، حديث الذي يعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، وهو مشفق من كبارها أن تظهر. فيقول الله له بعدما ذكر كل الذنوب الصغيرة: إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: أي رب، إن لي سيئات لم أرها. ده في قائمة كبيرة من كبار الذنوب مش موجودة في الصحيفة دي، من شدة طمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وينحى عن كبارها، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو يقر لا ينكر، وهو مشفق من الكبائر. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لم أرها هاهنا، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه. وسبب ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر الحديث أن هذا الرجل لما أبدله الله مكان كل سيئة عملها حسنة طلب أن تظهر بقية سيئاته طمعا في إبدالها حسنات، وقد كان قبل ذلك مشفقا منها أن تظهر خشية أن يهلك بها. فإذا الإسلام دين الرحمة، يفتح باب الرحمة على مصراعيه، والله عز وجل يعني جواد كريم غفور ودود، يحب منك أن تقبل عليه فيقبل عليك بهذا الكرم. ذكر القرطبي أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال: لا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة. واستدل بجملة أحاديث منها حديث مسلم الذي ذكرناه آنفا، ثم قال: قال أبو الطويل: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا دادة. الحاجة أو الحجة هي التي تقطع على الحج إذا توجهوا، والدادة التي تقطع عليهم إذا قفلوا. يعني لو نفترض مثلا قطاع طريق، الحجاج هم رايحين يحجوا ويقطع عليهم الطريق، فدول هم رايحين إيه يعني يريدون الحج، في حالة الصدور والرجوع يقطعون عليهم الطريق، فدي اسمها إيه؟ دادجة. يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا دادجة إلا اقتطعها، فهل له من توبة؟ قال: هل أسلمت؟ قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله كلهن خيرات. قال: نعم، تفعل الخيرات، يعني لك توبة، تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله كلهن خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي يا نبي الله؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، الله أكبر، وظل يرفع صوته قائلا الله أكبر حتى توارى في الأفق من شدة فرحه بهذه البشرى العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ألقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول سيد قطب رحمه الله، ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير السيء بالتوبة والإيمان والعمل الصالح، ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من سيئات قبل التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم الجديدة، وهو فيض من عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال وثاب إلى حمى الله ولاذ به بعد الشرود والمتاهة، وكان الله غفورا رحيما. أيضا مما يدل على علو مقام التوبة وعظم شأنها أن الله تعالى ابتدأ بها الأوصاف الصالحة لأصحاب المرتبة العالية من أهل الإيمان. يعني حينما ذكر أعلى الناس من المؤمن مرتبة وهم المؤمنون الذين إيه شرفهم الله بأنه إيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، من هم؟ قال أول صفة إيه؟ التائبون العابدون الحامدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه هي صفات التائبين أي التاركين للفواحش. فهنا قدم صفة التوبة على غيرها، ولأنها أيضا هي مطلع الاجتباء والهداية، لأن إذا اجتبى الله عبدا واصطفاه تاب عليه، والدليل قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. فالإنسان وهو يسير إلى الله عز وجل ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة ينبغي ألا يسير إليه وهو محمل بالذنوب والأوزار، بل يبتدئ بوسيلة غفرانها وهي التوبة ليسير إلى الله نقيا منها قد طهره الله منها وأهله للقرب. وفي الحديث اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهنالك تنقية إلهية للعبد وتطهير، ولم يتطهر بالتوبة طهره الله في الدنيا بالمصائب إن اعتنى به، وإلا طهره بالنار في الآخرة والعياذ بالله إن لم ترجح حسناته في الميزان. الصفة العاشرة إسهام التوبة في نوال حسن الخاتمة وتجنب سوئها. فالتوبة سبب حسن الخاتمة، وترك التوبة سبب إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. فقد روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. ويراد بحسن الخاتمة أن يختم له بالموت وهو على حال الصلاح والتقوى تائبا من ذنوبه وخطاياه مستقيما يعمل الصالحات ويموت على تلك الحال. ويراد بسوء الخاتمة أن يختم له بالموت وهو على حال الإصرار من على الذنوب من غير توبة، قد كسب السيئات وأحاطت به خطيئته، أو يموت وهو يمارس المعاصي والكبائر من غير أن يمهل لإحداث توبة النصوح. وعلى هذا فالتوبة كما قلنا وظيفة العمر، يجب أن يبدأ أهل الإنسان فورا وأن تستمر معه إلى آخر نفس في حياته، إلى آخر لحظة في حياته، لابد أن استدامتها واستمرارها وملابستها، فإن هذا هو الطريق إلى حسن الخاتمة. أما تركها فيفضي بالإنسان إلى سوء الخاتمة. قال بعض الصحابة في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال التهلكة الذنب من غير توبة، الذنب من غير توبة. من خصائص التوبة أيضا أن التوبة تستدعي استغفار الملائكة للعبد التائب. فالتوبة عمل صالح، بل هو من أحسن الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يتأملوا الآية: ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تخيل أنت في غفلة عن هذا، لكن بسبب وجود الإيمان، بسبب وجود التوبة، ويستغفرون الذين آمنوا، أنت تبقى نائم والملائكة حملة العرش ومن حول العرش يذكرونك في دعائهم، لأن كل مؤمن تائب يدخل في هذا الدعاء: فاغفر للذين تابوا. فتخيل الدعاء، الملائكة يشفعون لك بهذا الدعاء عند الله سبحانه وتعالى ليل نهار وأنت غافل عن هذا لا تحس به. ولولا أن الله أخبرنا به ما كنا سنحس بهذا الفضل العظيم. الشاهد هنا قول الملائكة في دعائهم: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر، لأنك واسع العلم وواسع الرحمة، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات. من مما يدل على شرف التوبة أيضا اختيار التوبة وصفا لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلعظيم شرف التوبة وفضلها وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبوته ورسالته بها، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. فهذه من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبي عليه السلام ميزة رسالته ونبوته أنه نبي التوبة، فكون التوبة تلتصق باسم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لا شك أن في هذا شرفا عظيما جدا لهذه الصفة، وهي صفة التوبة ونبي التوبة. معناه أن التوبة التي بها النجاة جاءت في شريعته ميسرة سهلة، ويضع عنهم إيه؟ إصرهم والأغلال التي كانت عليه. طبعا أكيد باب التوبة كان يفتح للتائبين من قبل في رسالات جميع الأنبياء، لكن الفارق هو أن أمة محمد عليه السلام وهي الأمة المرحومة خير أمة أخرجت الناس، اختصها الله سبحانه وتعالى بسهولة التوبة. التوبة سهلة وميسرة لا تكلف شيئا، فالنجين فسبب وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه نبي التوبة أن التوبة التي بها النجاة جاءت في شريعته ميسرة سهلة، وأن الناجين من أمته بالتوبة هم الكثيرون على خلاف حال الأمم السابقة، فقد كانت بعض أحوال التوبة ليس فقط بأن يرجع عن الذنب إلى الله، بل أن يعاقب نفسه عليه بعقوبات شديدة جدا لتكون كفارة لذنبه وقبولا لتوبته. فلم يكن يكفي الندم على الذنب والرجوع إلى الله تائبا منه، ومثل ذلك جاء في القرآن حكاية عما شرع لهم في التوبة من الشرك: حين عبد قوم منهم العجل فكانت لا تقبل منه التوبة عن ذلك إلا بأن يقتلوا أنفسهم، لكي يتوبوا يقتلوا أنفسهم. كيف؟ أن يقفوا كأنهم يقفون مثلا صفين، الصف الذين لم يعبدوا العجل في مواجهتهم الصف الذين عجلوا العجل، فيقوم هؤلاء الذين لم يتلوثوا بالشرك بقتل الذين عبدوا العجلة، والذين عبدوا العجلة لابد أن يمكنوا هؤلاء من إيه؟ من قتلهم، وإلا فلا توبة لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، أي إلها، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم إخوانكم اللي هم ارتكبوا عبادة العجل، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فهذا كله من الآثار والأغلال التي كانت عليهم